السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول هجرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمؤمنين بالهجرة، وتكلمنا عن بعض المشاق والمتاعب التي وجدها أهل الإسلام عند المهاجرة كأم سلمة ومصعب وغيره، منها هجرة بني جحش رضي الله عنه. بني جحش دول كان يعني عائلة مباركة، هاجر منهم عبد الله بن جحش وذا المستشهد في غزوة أحد، وهاجر معهم النساء منهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وحبيبة بنت جحش، لدرجة أن بيوتهم اتقفلت خلاص، كل العائلة هاجر، فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة. ففي يوم من الأيام حصل موقف غريب شوية، لما مر عتبة ابن ربيعة والعباس وأبو جهل وهم ماشيين، فبصوا كده من فوق بتاع، فلقوا إن كل البيوت بتاعة بني جحش أغلقت، فكأنه رق القلب لهذا المشهد. فنظر عتبة ابن ربيعة وشاف الأبواب قاعدة تقفل كده، فبدأ يقول يومهاش ساكن، فأنشد يقول: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوم، يعني التوجع. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، يعني يتوجع، يعني يقول يا أخي برضو الكفر بتاعنا برضو يعني فلت، احنا وصلنا الناس لدرجة حتى النساء سابت فيه. طبعا أبو جهل قاعد يقول إيه؟ قال: وما تبكي عليه من قل ابن قل، يعني انت خسيس فعلا، وفي حد بيبكي على الكلام ده؟ يعني اقول له لا. ثم قال للعباس: هذا من عمل ابن اخيك، شوف ابن اخوك ودانا فيه، طب هو ده من عمل ابن اخيك ولا هو بسببهم هم؟ سبحان الله، يعملوا العمله وينسبوا الشر لغيره، وهم اللي قفلوا كل حاجه وضيقوا على الناس واضطروهم انهم يسيبوا في مكانهم، ويجوا في الاخر يقولوا محمد السلف صلى الله عليه وسلم. فبيقول للعباس ايه؟ قل: هذا من عمل ابن اخيك هذا، فرق جماعتنا وشتت امرنا وقطع بيننا. اضطرت، شوف في اخوه ابن اخيك عمل ايه. فدول كانوا ناس من الشوف، سبحان الله، كله بيبذل، كله بيضحي، لان يا جماعه المحبه لابد ليها من ترجمه. واحد بيقول لك: انا بحب والدي. طيب تحب والدك تسمع كلامه، تحب والدتك تسمع كلامها، شوف هو بيحب ايه واعمله، بل تتفنن في بره، مجرد انك لسه هتنتظر هو يقول لك افعل ولا تفعل، لو انت بتحبه صحيح. عشان كده في ناس ادعوا وقالوا احنا بنحب ربنا، ربنا سابهم وترك الادعاء ده، ولا طلبهم بابراهيم: قل ان كنتم تحبون الله فايه؟ فاتبعوني. اذا لابد من برهان، البرهان ده بيكون في تضحية، في جهد، في مال، في بذل. عمر بن الخطاب بدأ يهاجر وهو وعياش ابن أبي ربيعة، وبدأوا يتحركوا رضي الله عنه. يقول البراء: قدم عمر علينا في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بيحكي قصة الهجرة بتاعته، بيقول إن عمر تعدته أنا، يعني هو واثنين من زمايله اتفقوا احنا هنتقابل في المكان الفلاني الفلاني، لان احنا كله خايف من كفار مكه، قال له هنتقابل المكان الفلاني الفلاني، لو اتقابلنا ننطلق نتوكل على الله، ولو ما تقابلناش يبقى كده ايه، لو ما فيش حد جه يبقى حبس عنا والله يسجل واحد اتمسك خلاص. فاتفق هو وعياش وهشام بن العاص ابن وائل: احنا نتقابل عند مكان فلان، قل فلما توعدنا فإذا أصبحت أنا وعياش عند التناظر المكان المتفق عليه واحتبس عنا هشام فعلمنا أنه اقتتل اقتتل يعني رجعوا تاني وأخذوا تاني وعبدوه والعياذ بالله من الكفر. وكان في قصة مع هذا لما قدموا المدينة خرج أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وكان هو ابن عمهم وأخوهم لأمهم فراحوا مش وراه حتى قدم المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة فكلم أبو جهل عياش قعد معاه وقال له عياش دي موضوع كبير أنا جاي تعال أنا يعني أنا مش هاجي من مكة للمدينة عشان نضحك عليه في موضوع كبير لازم تعرفه. ايه يا ابو جهل؟ قال له ان امك نذرت الا يمس راسها مشط حتى تراك. امك مش هتسرح لغايه ما ايه؟ هتلاقيك. ولا تستظل تحت شمس حتى تراك. فرق لها عياش. فقال له عمر يا عياش انه والله ما يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. خلي بالك أبو جهل ده إحنا عشة عمر. والله لو آذى أمك القمل لم تشطط. يقول لك المشط يا عم بس والله أول ما الأمل يرعى يعني مش عليها لا تمسك المشط غلط. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. سيبك من الكلام ده هو عاوز يقول له إن والدتك ما زي ما هما بيقولوا يعني وقعدت بقى وقعدت في الشارع وتقول والله أنا بدني في الحر وبتاع وهموت يعني فقال له عياش أبر قسم أمي. شوفوا يا جماعة هو حتى في الكفر وهي أصلا في الكفر هو لسه حديث إسلام ما زال لسه المعاني دي عليه وهي كافرة. يقول أبر قسم أمي ولي هناك. بيقول له بقى عاوز إيه يعني أنا أحيانا الواحد بيقول له متغضب عاوز أي حاجة تسكته. يقول لك إيه مثلا واحد معروض عليه شغل مش كويس شغل حرام هيقول لك إيه مش انا مضطر يا شيخ؟ تقول له لا انتش مضطر. بص يا شيخ اصبره هتاخد 7000 جنيه في الاسبوع وبرضه انا ابويا تعبان واصرف عليه ومن يومين الحاج عبوده قال احنا عاوزين سجاد جديد للمسجد عشان برضه اشارك فيه. هو عاوز ايه؟ يعني يحط اي حاجه كده ايه يزود بيها الكفه ويحلل ايه الموضوع يعني. قال ولي هناك مال فاخذه. فقال له عمر ما عمر برضه مربي والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالا فلك نصف مال الفلوس خلصتها لك لك نصف مال ولا تذهب معهم. طبعا الكلام ما دخلش قلب عياش قوي ولكنه ابى يقول الا ان يخرج معهما. فقال له اما واذ فعلت خلاص انت طالع طالع أأمنك بقى فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها. على الناقة بتاعتي متينة نجيبة وذلول يعني في تركبها ما توقعتش ما تتعرض فاركب الناقة بتاعتي فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. اول ما تحس كده ان في حركه درجل درجل اركب وانطلق هي ايه عارفه طريقها. فخرج عليه وشوف سبحان الله برضه ده حاجه بيستفيدها عم تنصح واحد بتلاقيه ان هو يعني ما يمشيش معاك قوي في النصح ما تقولش بقى خلاص انا مش دعوه اديله اي حاجه تخفف عنه اما وقت يعني هتفعل فتخلي بالك من كذا وكذا. فخرج عليه معهما حتى اذا كانوا ببعض الطريق ابو جهل المقر كشف. فقال ابو جهل يا ابن اخي شوف الاستعطاف تحس ان انت قاعد يعني مع حد يعني رقيق القلب. قال له يا ابن اخي والله لقد استغلظت بعيري استغلظ بعيري علي وانا استغلظت بعيري هذا بعيري رخم شويه كده ومش قادر امشي عليه افلا تعاقبني على ناقتك هذه خليني اركب شويه كده احس ان بتاعتك كده ايه ما شاء الله ماشيه كده واخد راحتها وانت تركب شويه وانا اركب شويه وانت احنا اخوات وضعين مع بعض. قال عياش المسكين بلى. فاناخ عياش بعيره نزل، فلما أراد أن يتحول عليه، طبعاً بين إحنا الاثنين على الأرض، هو لا نزل ولا نزل، إحنا من ساعة ما طلعنا من المدينة ده راكب وده راكب، قال أنا ظهري ووسطي وأنت عارف عندي غضروف والعمود الفقري لما نغير. فلما نزل أول ما نزلوا فلما استوى بالأرض عادوا عليه فأوسطوه هما اثنين فربطوه، ثم دخل به مكة وفتناه فكتب، نسأل الله العفو والعافية. وكان دخولهما به مكة نهارا موسوما، دخلوا مكة في النهار وبدأوا به يقول لهم إيه؟ يا أهل مكة هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. كل واحد عنده حد قريب، عنده أخ، عنده حد أسلم، قالوا شفته هذا العبد كله سبحان الله. وبدأ عمر رضي الله عنه كان خايف جدا عليهم، وكان بيبعتهم كل شوية رسائل ويبعتهم أواخر إيه آيات الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عشان يعني يا رب ودوم ما تخافوش وترجعوا. والحمد لله يعني رجع هشام بعد كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الموضوع ده كان يكثر من الدعاء لعياش. فيقول أبو هريرة كان النبي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول هو قائل اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن ربيعة أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول به، وكان اللي بيصلي للمؤمنين المهاجرين آنذاك واحد اسمه سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. طيب هنختم بإيه بقى النهارده؟ هنختم بإن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بدأ يرتب للهجرة، لأن لم يمضي شهرين أو أكثر يعني حوالي ثلاثة على بيعة العقد، حتى لم يبقى في مكة من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أو واحد مفتون مش عارف يهاجر أو من الصغار. أبو بكر كل شوية يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إذن لي هناك عاوز حاجة بقى، هيقول له إيه؟ لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيقول له اصبر يمكن تلاقي واحد صاحب تطلع معاه. سبحان الله. فلما قريش شافت الوضع وإن كله قاعد من يطلع، لما رأت خلاص بقى النبي ليش يعني ليه شيعة وليه أصحاب وناس بقى خلاص من الأنصار وكل شوية الناس المسلمين بيطلعوا، قالوا لا كده الوضع خطير، واضح إن محمد هيفلت منا ويهاجر، ولو هاجر ودول مستنينه هيقعدوا علينا ضد في القتال. إحنا عارفين الأنصار إلى أهل المدينة دول أهل جلد. طب الحل إيه؟ اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة دي هي دار قصي بن الكلاب، ودي كانت دار لا تقضي قريش أمرا حتى تستشير القبائل في هذه الدار في رموز كده يقعدوا زي ما احنا مثلا نقول ايه المجلس التشريعي، المجلس اللي يسن القوانين كده، هو ما عندهمش أي حركة لما يقعدوا ايه. فمجلس الكفر ده قعد في الوقت ده وسموا هذا اليوم يوم الزحمة، قعدوا الكفار كلهم في دار الندوة، وكان اليوم ده اسمه يوم الزحمة، وكان يوم خميس 26 صفر سنة 14 من البعثة بعد 3 شهور من بيعة العقد. مين اللي قعد؟ من بني مخزوم أبو جهل. شوفوا سبحان الله 90% من هؤلاء ماتوا يوم بدر والباقي أسلم. من بني مخزوم أبو جهل بن هشام، من بني عبد شمس عتبة وشيبة بن ربيعة وسفيان بن حرب، سفيان أسلم وعتبة وشيبة وأبو جهل مات يوم بدر. من بني نوفل طعيم بن عدي مات يوم بدر، وزبير بن المطعم وده أسلم بعد ذلك. من بني عبد الدار النضر بن الحارث اللي هيموت يوم بدر برضه، ومن بني أسد أبو البختري بن هشام اللي مات يوم بدر، وزمع بن الأسود اللي مات يوم بدر، حكيم بن حزام أسلم هو كان من ضمن الناس. من بني سهم واحد اسمه نبيه ومنبه ابن الحجاج وماتوا يوم بدر، ومن بني جمح أمية بن خلف ومات يوم بدر. المهم قعدوا، فلما جاء اليوم وجلسوا، كان اليوم ده زي ما قلنا في سفر، اعترضتهم إبليس لعنة الله عليه في هيئة شيخ جليل، قال كده مسن داخل عليهم، عليه ثوب غليظ، كساء كبير. فوقف على باب الدار، فلما وقف على بابها قالوا من الشيخ جديد انت يعني؟ فقال من اهل نجد، انا واحد جاي من اهل نجد. انهم قالوا اي حد من تهامه مش هندخله، لان بينهم وبين محمد ايه، هم وايه يهون محمدا. فهو قال لهم ايه، انا من اهل نجد، فسمعت بانكم استعدتم ان تجلسوا فحضر قلت احضر معكم لأستمع، وعسى ألا يعلمكم مني رأيا ناصحا. قالوا أجل. فدخل وبدأوا يتكلموا وبدأت المداولة. فقام أحدهم وقال، هو البختري بن هشام، احبسوا، طبعا هم قالوا انتم شايفين الوضع ماشي ازاي، نتشاور هنعمل ايه لمحمد. قال احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا حتى يأتيه الموت. فكرة حلوة ولا وحشة؟ بالنسبة لهم هم كفار، حلوة وكبش وبتاع، لكن لا، إبليس راح يقول لهم اللي هو الشيخ النبي ده. فقال لا والله ما هذا لكم برأي، والله إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب. أمره ده هيطلع إزاي يا إبليس؟ قال إن أصحابه سيعرفون، فيوجب أن يزبوا عليكم وينزعونه منكم، فإذا أخذوه منكم غلبوكم على أمركم، ولا هيجوا يجتمعوا ويكسروا الباب ده ويخلوه ويخطفوا. فقام واحد تاني ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أمرنا فننفيه عن بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله لا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كان. برضو ده رأي حلو ولا مش حلو بالنسبة لهم هم؟ قال شيخ النجدي لعنه الله، لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ ده عنده لسان زي العسل، هيقنع بعض الناس وبتاع، يجوا برضه يدخلوا علينا، فوالله ما لو فعلتم ذلك ما امنتم ان يحل عليكم حي من العرب ثم يغلبوكم على امركم. وبعدين قال لك في المجالس دي تبقى عاوز واحد ايه ممخمخ في الكفر، مين اعلى واحد ممخمخ؟ لا، البيز ده رجل يعني رجل قاعد كده ضيف، عاوزين حتى من المتاب والمعتقين كفر المعتق. قال لك ما يا ابو جهل، قام ابو جهل قال والله ان لي فيه لرايا ما اراكم وقعتم في عليه بعد. قالوا ما هو يا ابا الحكم؟ لما كانت دي ابتدت تجري الوضع، فقال له قول يا ابا الحكم، قول اشجيني. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا، يعني ذي نسب وقوي، وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا عليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقتل بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا لنا بالعقد بالدية، يعني تعقدنا لهم. رغم أن الكفر سقف واحد يقول كده، بس برضه وقت بس لو قتلنا حد هنسعى بيه. يعني مش حاجة اسمها كده مالناش دعوة، لا برضه في قتل وكفر وأبو جهل والبختري والكلام اللي لا، بس برضه في النهاية في حته كده هتنقح مش هينفع نعديها، اللي هي نفس عديها. قال في الاخر هيطلبوا الديه من الذهب. في الوقت ده قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، حاول يقولوا في وقت ابليس بس مش هنفع اقول اكتر من كده لان انتوا برضه عندكم بعض الناس بتبقى معدي احنا بيبقى في ليفل كده معين ده اخرنا لا في ناس بقى بتبقى ايه عدلنا فبيقول له ايه؟ بيقول له انا هغير شوف عم يبقى بقى وصلنا درجه ان نبيك ينكر به مكر اذا حضر ابليس ليس له بصمه ما اقدرش احط التاتش بتاعي كده مع بتوع البيت وخلاص ووافق القوم على هذا الاقتراح شوف انت في الجو الكئيب ده والمرعب ده ويرضى عليه ان يغامر ويجلس على فراش النبي ويعمل فراش ادار يعني علي مش عارف ان ربنا هيحميه فبص عليه انك تدخل وتنام مكانه وخلي بالك بقى القصه 1 2 3 4 لان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انزل عليه كما يقول ابن عباس واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك فسجن نربط او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين النبي صلى الله عليه وسلم اخبره الله بما تم فبات علي على فراش النبي تلك الليله سبحان الله بالله عليك لو كان المكر ده تم ومات محمد صلى الله عليه وسلم كان لا في دمشق ولا في بغداد ولا في القاهره ولا في دوله خلافه ولا في دوله معين ولا عباس كان التاريخ اتغير واحنا مش كنا احنا فشوف ده كان اخبث قرار في تاريخ البشريه لو كان تم ولكن الله سبحانه وتعالى يرتب ويلطف بهذه البشريه ويبقى السراج المنير ويحميه الله سبحانه وتعالى ثم يبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويعد العده للهجره وهذا ما سنعلمه في اللقاء القادم ان شاء الله اسال الله لي ولكم التاسي للنبي صلى الله عليه وسلم الاحوال والافعال واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام اقوله بهذا واستغفر الله لي ولكم